وسال علينا. قول عبد الملك لغي جميع المزاح يوبي سألت مولانا يغنينا ويستغنى في نهار افعلنا تنفضح. يا سامع الدعا ليلك نادينا يا العالم شاين يخفى وكل ما باح تقبل حجنا وتوب اعلينا والخير اجعل عبدك يا رحيم مفتاح. Dinah.